كيف يقومون بعد النفخة الثانية؟ وما الذي يلازمهم من الأهواء والشدائد؟ قال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال جل وعلا: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم تلا قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق قدر ميل أو كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري، أميل المكحلة بتكتحل به المرة حتى خشبية قد كده، أميل المسافة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يكون الناس في أعمالهم، ثم يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار بيده إلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا حال الناس، كيف يقفون؟ خاشعين، صامتين، خاضعين. قال جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم، يوم عسير، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ما الذي يشغل الناس؟ ما الذي يشغلهم؟ يشغلهم سعيهم الماضي. قال جل وعلا: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قال جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى. هل يتفكر في أمه؟ هل ينشغل بأبيه؟ لا والله. قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما الحل؟ في حل؟ فيش حاجة اسمها ملهاش حل. ما الحل؟ ما النجاة؟ النجاة في هذا اليوم إنما يكون بقضاء حوائج الناس. فأعرني سمعك وقلبك، لأن الموضوع من الأهمية بمكان، نجاه من الأهوال والشدائد إنما يكون بقضاء حوائج الناس. إخوة الإسلام، ديننا هو دين الخير، دين يحث على قضاء حوائج الناس ويرغب فيه ويبين أجوره العظيمة. قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال قال جل وعلا في كلام مجمل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. كلام مطلق: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقضاء حوائج الناس هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، لعلكم تفلحون. ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قضاء حوائج الناس خلق من أخلاق هذا الدين العظيم، ومبدأ كريم من مبادئ الإسلام، يدل على طيب المنبت وصفاء القلب وحسن السريرة ونقاء الأصل. خلق عظيم جعله ربنا جل وعلا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله جل وعلا به، حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وهو خلق من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن نتأسى بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذا زكريا. اختلف الناس من يقوم على كفالة مريم، والكفالة من قضاء حوائج الناس، يعني تكفل فلان، يعني تقوم على شؤونه وتدبير أمره. اختلف الناس، هذا يريد أن يكفل مريم كما قال جل وعلا: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. دعيس ودعيس. فامتن الله عز وجل على زكريا بالكفالة، قال جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. توفيق، كل الناس عايز، من الذي وفق؟ زكريا. فاعلم أنك إذا وفقت إلى قضاء حوائج الناس فهذا اصطفاء واختيار. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى أقواما اختصهم، اسمع كلمة اختصهم، بالنعم لمنافع الناس، اختصاص. فاختص الله زكريا بكفالة مريم، ومعلوم أن الكفالة أجرها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. والكفالة من قضاء حوائج الناس. تشترك بالكفالة ولا لا؟ اشترك في الجمعيات الخيرية في الكفالة. كفالة. وهذا داود قال جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. اشتغل في قضاء حوائج الناس، اختلفوا مع بعض، اقض بينهم، اقض بينهم بالكتاب والسنة، هذا من قضاء الحوائج. وعمل في هذا العمل ابنه سليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. أجر عظيم، أجر عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني النوافل، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحلقة. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين لقى بنتين والزحمة ومعهم غنم، عمل إيه؟ قام بقضاء حوائجهما. قال جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر رعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما حنيجي نشرح حنقول إيه؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وحنقول من قضى حاجة أخيه قضى الله حاجته. موسى عمل ايه؟ قضى حاجة البنتين. طب ده النبي قال ومن قضى حاجة أخيه قضى الله ايه؟ حاجته. فقضى الله عز وجل حاجة موسى. ايه هي بقى؟ أم بعد خوف قال لا تخف، الرجل الصالح لا تخف، فربنا اداله بعد ما عمل الموضوع ده اداله أمن بعد خوف، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. طب عايز يشتغل ما في الشغل، قال على أن تأجرني 8 حجج رزق بعد فقر. طب ده عازل زواج بعد عزوبة، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. خلي بالك، موسى قضى حاجة البنتين، خلي بالك بقى، وأبو البنتين قضى حاجة موسى، قضى حوائج. والخضر موسى ماشي وياه، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أهو قضى حاجة، جدار حيقع جه مصلبه، يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ثم بين له وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره. قضى حوائج الناس. وضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في قضاء حوائج الناس، وهو القائل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كما جاء عند البخاري كانت المرأة من أهل المدينة لتأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي لها حاجته. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت امرأة في عقلها شيء، عقلها فيه شوية يعني، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي عندك حاجة، فقال انظري أي سكك المدينة شئت، فانطلقت به حتى قضى لها حاجتها. قال العلماء وينبغي على الحاكم أو الأمير أو الولي ويجب عليه أن يقوم بشؤون ذوي الحاجات نفسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن يقوم على تدبير شؤونهم كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة، أقيمت، فإذا برجل يقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة وله عند النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، حتى طال الحديث قال أنس حتى رأيت بعض الصحابة ينعس من طول القيام. الصلاة أقيمت، رجل لي حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وقف، وهو وقف ما بين النبي وما بين القبلة بيحكي للنبي، الصحابة نعسوا وهم واقفين من طول القيام. قضى حوائج الناس صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه، فضربوا المثل الأعلى في قضاء حوائج الناس. فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يتعاهد امرأة عمياء وهو خليفة، وهو خليفة للمسلمين. وهذا عمر رضي الله عنه كان يتعاهد الأرامل والعجائز ويأتي إليهن بالليل يستقي لهن الماء ويأتي بما يصلحهن ويدفع عنهن الأذى، فتتبعه طلحة، فدخل البيت الذي دخله عمر ليلا دخله طلحة نهارا، فوجد امرأة عمياء مقعدة عجوز، قالت ماذا يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت يتعاهدني بما يصلحني ويدفع عني الأذى. قال ثكلتك أمك يا طلحة، عورات عمر تتبع، وعمر ظلت تمشي وراه شوف رايح فين وجاي منين. ثكلتك أمك يا طلحة، عورات عمر تتبع. وهذا عثمان رضي الله عنه لما قل الماء عند المسلمين قام بشراء بئر. قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فاشتراها على الفور على الفور. وهذا علي بن الحسين رضي الله عنه قيل كانت بيوت في المدينة لا يعرف من أين تنفق وكيف تنفق. الناس دي عايشة ازاي؟ ما في شغل، بيأكلوا ازاي ويشربوا ازاي؟ فلما مات علي بن الحسين علم أنه رضي الله عنه كان هو القائم على هذه البيوت 100 بيت. ورؤي على ظهره رضي الله عنه علامة من شدة ما كان يحمله من الطعام على رأسه إلى الأرامل واليتامى والفقراء والمساكين. دخل على محمد بن أسامة بن زيد، فلما رآه محمد بكى، قال: ما يبكيك؟ قال: علي 15,000، علي 15 مش عارف أسدد. قال: هي علي، طيرتش تبكي ليه؟ قال: هي علي. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن قضاء حوائج المسلمين من صفات المؤمنين ومن شيم الأبرار المتقين ومن صفات أهل الإيمان والطاعة. فاعلم يا عبد الله أن الله إذا اختارك لقضاء حوائج الناس فاعلم أن هذه نعمة امتن الله عز وجل بها عليك، فقم بها أفضل قيام. نرجع بقى، انت قلت لنا الاهوال بتاعه يوم القيامه ديت حلها في قضاء حوائج الناس. اي في قضاء حوائج الناس. الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل. عايز تخش في الظل، في ظل عرش الرحمن بقضاء حوائج الناس. قال عليه الصلاه والسلام: من انظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. شوف واحد محتاج، إن شاء الله يكون معك 100 جنيه، ما تجرب نفسك يا أخي، إن شاء الله تكون 100 جنيه واحد، مش لازم يكون 1000 ولا 2000. خدش في الحديث، اديله 100 جنيه ردها لك، خليها يا عم، ظروفك صعبة أديلها شهر وشهر، معهوش تجاوز عنه عشان تخش في البند ده. ما لازم تدور على البنود، مفيش حاجة ببلاش. البند ده خش شوف. طب معايش، شوف واحد مسلف واحد وتدخل في النص بينهم، وانت عارف أدله على الخير كفاية عينه. قول لي يا أخي ما تسيبه شوية، ده ظروفه وأحواله، وبعدين لو انت ربنا كرمك يا أخي، ربنا كرمك، ما تجاوز عنه، تجاوز عنه في اليوم العسير. أنت تريد أن يتجاوز الله عنك، عايز تفلت، عايز تمشي. قال عليه الصلاة والسلام: كان تاجر، يعني فيما قبلنا، يداين الناس، فكان إذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. سين صاد، تتجاوز يتجاوز الله عنك. يوم القيامة مليان كرب، كل كربات. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الكرب دي حلها إيه؟ نفس كرب إخوانك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كربة هنا هتعملها هتنشل من عليك كربة، مش كربة واحدة هتشيل كله، لا، كربة تشيل كربة، كربة تشيل كربة. ما هناك كربات اسمه كربات. قال جل وعلا: فاتقوا يوما يجعل الولدان شيبة شيبة السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة. من نفس عن مؤمن كربة، يعني ايه كربة؟ كربة يعني أمر عظيم شديد يجلب الهم والكرب والغموم من نفسه. يعني من نفسه؟ خلي بالك في فرق بين نفسه، لان في الحديث من نفسه وفي حديث ثاني ومن فرجه، في فرق بين الاثنين. والثمن مش واحد، من نفسه نفس عنه. يعني ايه نفسه؟ يعني خفف عنه، يعني ما زالش الموضوع كله، ما شالش الكربه كلها، خفف من تنفس الخناق. زي ما بقول لك ايه، فك البتاع ده شويه، خليه يتنفس شويه، فك الخناق بتاعه ده خليه يتنفس شويه. يبقى من نفس، اسمع، يتنفس. طب من فرج؟ يفرج عنه. الحديث هو من ايه فرج. يعني ايه فرج؟ يعني ازال الهم والغم بالكليه. يبقى ده له ثمن وده له ثمن. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. على قد لحافك هتمدد رجليك، تنفس تتنفس، تفرج يفرج عنك أو يفرج عنك. فدور، جلب في المجتمع، لأن الموضوع هناك خطير. مثلا رجل أصابته مسغبة، وانت عارف الايام دي ايام الجوع، مسغبه يعني جوع، ناس مش لاقيه تاكل. الحل دور ابعت له اكل. طب معيش، حث الاغنياء ان هم يبعتوا له ويدوا له. مسغبه زي ما انت شايف في بطاله، دور له على شغل يا اخي. كل ده دخل تحت بند ايه؟ قضاء حوائج الناس. دوروا على شغلان، وقع عليه ظلم، ارفع عنه الظلم. عنده مشكلة في مصلحة حكومية، روح دور له عليه. ما انت ربنا مديك منصب ليه؟ مديك فلوس ليه؟ مديك جاه ليه؟ مديك علم ليه؟ عشان تنفع به الناس. انا لسه جاي لك اهو، ان لله اقواما اختصهم بالنعم، اسمع، لمنافع العباد. مديك حاجة عشان تنفع بها الناس. ومن يسر على معسر معسر. وانا لسه جاي لك يوم القيامه يوم عسير عسير. يسر على معسر عشان يسر ربنا، يسر عليك اليوم العسير. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. واحد بيجوز بنته، انت عارف الجواز اللي يمد وربنا مديك. انا لسه هشرح هقول ايه قضاء حوائج الناس بين الايه الواجب والايه والمندوب. يعني ايه واجب؟ زكاه. ما بتدي الواحد، انت ما بتجبيش عليه، بتدي له 5000 10000 20000، مش معاك، انت ما بتجبيش. ده حقه، حق الفقير في المال الواجب. والمندوب صدقات، يبقى عندك زكوات وعندك صدقات. ومتى يكون الأمر واجبا؟ اسمع، إذا وقع بالناس شدة ومجاعة. يجب على الحاكم أن يأمر الأغنياء أن يقوموا بواجبهم تجاه الفقراء، وخاصة في مواطن الشدة والحاجة. أمر من الحاكم، يقوم يشوف الناس الفقراء دول، الناس دي لها حاجة عندكم. روح شوف واحد عنده في السوبر ماركت ناس مش قادره تدفع، سدد. بتعمل كده، اسمع، جزاء الموعود الذي ذكرته لك، الذي قاله الله على لسان نبيه. دماغك هناك، اصل انت رايح هناك ولازم تقدم الحل من هنا. روح السوبر ماركت، روح صيدليه، قول له عندك ناس ظروفها، سدد. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. بدك حلول يوم القيامة، في صراط هتعدي. تعرف الصراط ده يعني ايه؟ احد من السيف وارق من الشعر. هتمشي على شعرايه؟ هتمشي عليه كلاليب خطاطيف، شد وحسك يعني شوك، عايزينك تجري تجري زي الصاروخ كالبرق كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعمل إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. زي ما قلت لك قبل كده، عايزين بنسلين، ما تجيبليش تراميسين. أنا عايز أجري زي الصاروخ. تعمل إيه؟ تشوف اللي النبي قال عليه. قال إيه؟ من مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. اشتغل. ده يوم القيامة أنت عايز ربنا يغفر لك. يوم القيامة أقول لك على حل: امرأة سقت كلبا، فيه رواية فغفر الله لها، وفيه رواية شكر الله لها، وفيه رواية أدخلها الله الجنة. زقت كلب فغفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة، فكيف بقضاء حوائج المسلمين؟ كيف غفر الله لها؟ أنت عايز ربنا يغفر لك. ما ليه عايز كده يوم القيامة وأنا واقف قدام ربنا كده أبص ألاقي الصحيفة بتاعتي مليانة مليانة تجيلة تجيلة؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: من منح منيحة لبن. أيام زمان، ما فيش اليوم ده دلوقتي، أيام زمان كانت الناس الجاموسة ما بتحلب ابعت يا ابني لفلان، ما فيش الكلام ده اليوم ده راحت. من منح منيحة لبن، يعني شوية لبن كده في الطاجن ودوهم في الحتة الفلانية، أو ورق، ورق يعني فضة، يعني بعت لفلان 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه. من منح منيحة لبن أو ورق، اسمع، أو هدى زقاقا. يعني هدى زقاقا؟ يا فلان أنا عايز أروح الجناين، منين حتة؟ عايز أروح السلام، فين حتة؟ قال له تركب الحتة الفلانية من الحتة الفلانية. هذا زقاق، يعني هداه إلى الطريق. اسمع، كان له كعتق رقبة. قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، تقبلها الله بيمينه ورباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تلاقيها في الحسنات عندك زي الجبل. عايز تفلت قضاء حوائج الناس. أما ثمراته في الدنيا فحدث ولا حرج. قيل: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. تبقى أحب الناس لربنا، والعمل اللي أنت بتعمله ده هو أحب الأعمال إلى الله. قيل: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. كل ذا دخل في قضاء حوائج الناس، تبقى من أحب الأعمال. تعرف اللي أنت بتستاهل، عمل بتستهزئ به ده هو بسيط خالص، بسيط. خلي بالك، أفضل من اعتكافك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. النبي اللي قال مش أنا، قال عليه الصلاة والسلام: لمن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي شهرا. الحسن البصري بعت 2 لقضاء حاجة لواحد، قال لهم: أنتم ماشيين خذوا معكم ثابت البناني. فعدوا على ثابت، قالوا الحسن البصري قلنا تيجي معنا عشان المشكلة دي. قال: إني معتكف. فرجعوا للحسن قالوا له: ناله؟ قال: أنا معتكف. قال: ارجعوا إلي وقولوا: يا أعمش، أما علمت أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ فخرج من اعتكافه معهم لقضاء حاجته. قال الحسن البصري: لأن أقضي لأخي حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. قال: لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من اعتكاف شهرين. وحدث ولا حرج. ده الأجور في الدنيا، والنجاة يوم القيامة. فيا عبد الله، اعلم أن الله عز وجل إذا أقامك في هذا المكان فقد اختصك نعمة، اختصك الله عز وجل بها، فحافظ عليها والزمها لتنال خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقضاء حوائج الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، دايما الدين بتاعنا فيه ثواب وعقاب، هتعمل هتاخد، مش هتعمل هتنخبط. طب اللي ربنا مديله منصب ولا يقوم بقضاء حوائج الناس، معاه فلوس ولا يقضي حوائج الناس، معاه علم ما بينفعش الناس، لازم يعاقب، لازم. أول عقوبة توعده الله بالويل. إيه الويل ده؟ وادي في جهنم تستجير جهنم من حره كل يوم 70 مرة. قال جل وعلا: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. اسمع، الذين هم يراءون وإيه؟ ويمنعون الماعون، يعني يتقاعسون عن قضاء حوائج الناس. دي نمرة واحد. اثنين، أنا اديتك النعمة دي عشان تنفع بها الناس، طب إذا ما نفعتش بها الناس هنشدها منك. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، فإذا هم نفعوهم، ده حديث النبي، ثبتها الله عز وجل عندهم، وإذا هم لم ينفعوهم حولها الله عز وجل إلى غيره. اثنين، ثلاثة، يوم القيامة ربنا مش هيكلمه ولا ينظر إليه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، منهم رجل منع فضل ماء، عنده ماء ما تدي للناس تشرب، البهيم عايزة تشرب ما تدي البهيم تشرب، الأرض عايزة تسقى ما تديها ماء، مش عندك ماء. رجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل من لم تعمل يداك. ده أنا اللي مديهولك، ده مش كذبك، ده مش كذبة. يبقى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أربعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من حاكم أو ولي أو أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة، الخلة عن الفقر يعني، والمسكنة، إلا أغلق الله عز وجل دونه أبواب السماء عند حاجته وخلته ومسكنته. فما تغلقش على نفسك أبواب السماء، خلي أبواب السماء مفتوحة، خلي الخير يجي. فهذه عقوبة من يتقاعس عن القيام بهذا الخلق. وإذا امتن الله عز وجل عليك بهذه النعمة فلا تضيع. كيف تضيع؟ تكلم كتير، أنا عملت وخليت وسويت، راح، مش هتلاقيهم القيامة. اعمل واسكت. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال جل وعلا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الصحابة: خبوا وخسروا يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان، اللي بيمن على الناس، المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، عليه الطلاق بكذا هو كذاب. قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاعلم يا عبد الله أن المن يحبط الأجر ويوغر الصدر ويذهب بالعمل، فحافظ على عملك واجتهد، وقل لنفسك: كيف ينشرح صدرك بغير قضاء حوائج الناس؟ كيف تتحصل على رضوان الله عز وجل بغير قضاء حوائج الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلاً يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. كيف ينشرح صدرك بغير قضاء حوائج الناس؟ كيف ينار قلبك وينار قبرك وتنار آخرتك بغير قضاء حوائج الناس؟ فقم لهذا العمل المبارك، كما قال أبو العتاهية: اقض الحوائج ما استطعت، وكن لهم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوم يقضي فيه الحوائج. أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأقم الصلاة.